بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زالت الآيات تتوالى وتتتابع في ذكر ما قدم الله تعالى من خبر أو أخبار بني إسرائيل، وذلك بعد أن قص الله علينا القصة الأولى التي هي أول قصة لبني آدم، قصة أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبعد أن أنهى القصة بأن أهبط الله عز وجل آدم وزوجه، وأهبط معهما الشيطان إبليس إلى الأرض، وجعل العداوة قائمة إلى يوم القيامة بين آدم وذريته وبين الشيطان وذريته. هذه العداوة لا تزال قائمة، لكن حتى تعلم حالك أيها الإنسان يا من كنت من بني آدم، ولكي تنجو بنفسك في خضم الأمور التي ستراها في حياتك، كان لابد من أن يبين الله عز وجل لك بعض الأمور التي تعينك على هذا، لأنه قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هنالك هدى سيكون من الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل آدم إلى الأرض، ونزلت معه زوجه، ونزل معهما الشيطان، سيكون هنالك هدى ينزل من الله تعالى يبين لآدم أو لمن بعده من الآدميين، يبين لهم حال أبيهم وحال عدوهم، ويبين لهم مصائده، ويبين لهم كيف يتجنبونه، ويبين لهم كيف تكون حالهم في الدنيا، حتى يرضوا ربهم عز وجل عنهم ليعودوا إلى البيت الأول الذي خرجوا منه يوم خرج منه أبوهم آدم. فالقصة كلها تدور، يعني قصة الكون كلها، قصة الدنيا كلها تدور حول أن الله عز وجل لما أخرج آدم من الأرض، من الجنة، وأنزله إلى الأرض، علمه وعلم من بعده كيف يعودون إلى البيت الذي خرجوا منه. هذا كل ما في الأمر. فكيف يعلمه؟ يقال: حينما لا تفهم المقال ينبغي أن يأتيك المثال. صح، لما تتكلم أستاذ، لما يتكلم مع التلاميذ بكلام نظري، أول شيء يخطر في ذهنه لما ما أحد يفهم عليه أن يضرب مثالا. صح، كلام نظري قد لا يفهمه أكثر الناس، وهو فعلا لا يفهمه أكثر الناس، كلام نظري. صح، والله عز وجل يتكلم مع ناس ليسوا كلهم يعني بمستوى واحد من العبقرية والذكاء والفطنة والبداهة، فهو يتكلم مع أذهان متفاوتة في الفهم والعقل والإدراك، فكان لابد من أن يبين لهم، لأنه قال: هذا الهدى هدى فيه بيان، فيه بيان. طيب، فالبيان لابد أن يكون حجة على من بين له. لا يرسل الله بيانا لأناس لا يستطيعون فهمه أو إدراكه أو أن يتبينوا مما فيه. الآن القرآن على يعني صعوبته كما يقولون، لما يعني تذكر القرآن أمام الناس، أمام عامة الناس، ماذا يقولون؟ نقرأ نقرأ نقرأ ما نفهم شيء. صحيح، نقرأ ما نفهم شيء. ليس لأن القرآن صعب. نعم، القرآن بحر لا ساحل له، وعلم لا يدرك أو لا تدرك أبعاده، هذا كلام صحيح، لكن هذا لا يعني أنه كتاب نزل ليفهمه الكبار وليحجب عنه الصغار، أو كتاب نزل لا تفهمه إلا إذا كنت عبقريا، ألمعيا، ذكيا، فطنا، وإذا كنت صاحب عقل يعني بصير أو يعني على أدك كما يقال، أنت القرآن مش إلك. لا، القرآن فيه بيان، والبيان يفهمه كل إنسان، البيان يفهمه كل إنسان. نعم يتفاوت البيان بين إنسان وإنسان، إنسان يفهم البيان كله على حقيقته بكل حذافيره بكل تفاصيله، وإنسان يفهم الحد الأدنى من البيان الذي ينجيه إلى أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. عرفنا؟ فالحد الأدنى هذا الذي هو في القرآن يفهمه كل إنسان إلا من كان فاقدا عقله، هذا أمر آخر. فالآن هذا الهدى الذي نزل الله تعالى بعد أن أنزل أبانا آدم إلى الأرض فيه بيان، هذا البيان قد لا يفهمه كثير من الناس، فكان من الله عز وجل رحمة وفضلا ومنة على الخلق أن ضرب له مثالا لكي تفهموا حقيقة البشر وحقيقة الآدميين وحقيقة بني آدم وما يجري وما سيجري وكيف تكون الأمور وكيف تكون سنن الله الربانية الإلهية. ضرب لهم على ذلك مثال، وقلنا التناسب وتتابع الآيات يدل على هذا دلالة واضحة جدا. طيب، فلما ذكر قصة نزول آدم بعد هذا مباشرة ماذا قال؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، يشير أن هنالك عهدا تكلمنا عليه، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. طيب كيف لا تكونوا أول كافر به وهم أصلا ليسوا أول الناس وليسوا أول من أرسل إليهم رسول أو نبي أو كتاب؟ فالذي يظهر أن بني إسرائيل من خلال تتابع الآيات هم مثال على البشر. من أراد أن يتعلم من هم البشر، من هم الناس، من هم بنو آدم، فليدرس بني إسرائيل، فليدرس بني إسرائيل. وكنا ضربنا مثالا على هذا في قصة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، عندما تقول إسرائيل، إسرائيل من؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب، يعقوب هو إسرائيل. يعقوب هذا كان يعني مفترق طرق في البشرية، يعقوب كان مفترقا، كان محطة في البشرية، لذلك هو ممن فضله الله على العالمين ومن المفضلين، يعني من الناس الذين رفعهم الله تعالى ورفع قدرهم في البشر وليس فقط في الأنبياء والرسل. يعقوب هذا كان أولاده بنوه من بعده آية للناس في كل شيء، أئمة في كل شيء. من أردت، إذا أردت أن تنظر إلى العلماء الربانيين الجهابذة الكبار في العلم، انظر إلى الكبار من بني إسرائيل، وإذا أردت أن تنظر إلى الضلال الأئمة الردى الأئمة الزيغ الأئمة التحريف والتزييف والشعوذة والسحر، انظر إلى بني إسرائيل فترى هؤلاء وترى هؤلاء. إسرائيل كان عنده ابن اسمه يوسف، اختصر الله تعالى به الدنيا في قصته اختصارا للدنيا كلها بأجمعها كما قلنا، وتكلمنا على قصة يوسف وما فيه. بدأت الأحداث تدور حول بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ هم أناس كما قلنا من ذرية نبي الله إسرائيل، نبي الله يعقوب، كان منهم ما كان، وسيتلو الله عز وجل علينا من أخبارهم إلى يعني قرابة أكثر من ثلاثة أرباع سورة البقرة تحكي قصة بني إسرائيل، بل ويكمل بعد ذلك في سورة آل عمران، بل ويكمل أيضا يفصل أمورا في المائدة، ويفصل أمورا أخرى في التوبة، ويفصل بعضها في حتى يصل إلى بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، فيحكي لنا قصة تتعلق بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، ما معنى تلبسوا؟ اللباس، أنت لما تلبس اللباس كيف تلبسه؟ لما تلبس اللباس أنت تخفي شيئا بشيء. ما هي وظيفة اللباس؟ إخفاء العورة، أو إخفاء الجسد، أو إخفاء ما أمكنك من جسدك، أو ما أحببت من جسدك. هذا اللباس، لباس يواري سواتك، فهذا هو اللباس أنت تلبسه. فلما تلبسه يظهر منك ما أردت أنت أن يظهر، ويختفي ما أردت إخفاءه، صح؟ هذا اللباس. لذلك لم يعبر لك ولا تلبس الحق بالباطل، يعني ماذا تفعلوا أنتم؟ ماذا تفعلون أنتم؟ تظهرون ما تريدون وتخفون ما تريدون، وتعلمون أن الذي تظهرونه ليس بحق، وأن الذي تخفونه هو الحق. فأنتم تلبسون الحق بالباطل، كأنكم تظهرون باطلا على أنه حق، وتكتمون حقا أنتم تعلمونه. ما هو الحق الذي تعلمونه؟ تعلمون أن الإسلام هو دين الله عز وجل. هذا لا تعلمونه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، تعلمونه قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا وقال وأمرت أن أكون من المسلمين. ما من نبي إلا قال هذا وأمرت أن أكون من المسلمين. فحينما تعرفون أن الإسلام الذي يقتضي ما يقتضيه الإسلام من شروط ومقتضيات وأركان ونحو ذلك، هذا أنتم تعلمونه، أنتم تعلمونه، طلعتم عليه من قبل. وما أنتم فيه من اليهودية والنصرانية إنما هو بدعة من القول والملة ما أنزل الله بهما من سلطان. تعلمون أن اليهود كلمة حادثة حدثت على قوم قالوا إنا هدنا إليك، يعني عدنا إليك ورجعنا إليك، فسموا باليهود. فهي كلمة أطلقت على طائفة من الناس ادعوا أنهم هادوا إلى الله تعالى وعادوا إليه، وجرت عليهم وعلى ذريتهم من بعدهم، فجعلوها دينا وهي ليست بدين، وهي ليست بدين. الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، فالإسلام هو الدين. وتعلمون أن النصرانية إنما هي كلمة أطلقت على أناس قالوا إن نصارى، ثم جرت عليهم وعلى ذريتهم من بعدهم فجعلوها دينا وليست بدين. ما في شيء اسمه الدين اليهودي، وما في شيء اسمه الدين النصراني. واليوم للأسف المسلمون يقعون فيها، يقولون الأديان الثلاث. ما في أديان ثلاث ولا أربعة ولا خمسة ولا اثنين، ولا ما في دين واحد. الدين عند الله واحد اسمه الإسلام، كان عليه كل أنبياء الله من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم. ما في شيء اسمه الأديان السماوية، كلمة يعني تجري على ألسنة الناس، الأديان السماوية. الأديان السماوية، في دين سماوي واحد، دين سماوي واحد، والباقي أديان شيطانية. أهل الكتاب من آمن منهم فهو مسلم، من آمن منهم فهو مسلم. ورقة بن نوفل تعرفونه من أهل الكتاب؟ نصراني؟ لا. يهودي؟ لا، مسلم، هو من أهل الكتاب. طيب، وغيره وغيره كثير. فما في شيء اسمه أديان سماوية، وإنما في دين سماوي واحد. ما في شيء اسمه الأديان الثلاثة، وما في شيء اسمه الملل. الملل كثيرة، لكن الملة التي يرتضيها الله تعالى كم؟ واحد، لا ثانية له. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أي حق؟ أولا الحق بأن اليهودية والنصرانية ليست دينا، وهم يعلمون هذا، يعلمون هذا تمام. الأمر الثاني الذي يكتمونه وهم يعلمونه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن من أهل الكتاب يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن منهم واحد من كبارهم إلا وهو يعلم أن محمدا هذا رسول الله. الذي فضحهم وكشفهم من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. ماذا قال لما نزل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. طيب قال عبد الله بن سلام والله يا رسول الله إنا كنا لنعرفك أكثر مما نعرف أبناءنا، كنا نحن متأكدين أنك رسول الله أكثر مما كنا متأكدين من أبنائنا. قال كيف؟ قال أما أنت فرسول الله وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدثت النساء. يعني أنت رسول الله حقا، ما في شك، ما في لبس. أما أبناؤنا هذا أقول له ولدي لكن قد لا يكون ولدي، فنحن نعرفك أكثر مما نعرف أبناءنا. فالشاهد أنهم يعرفونه، بل وكانوا ينتظرونه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. كان إذا كان بينهم وبين المشركين مشكلة أو يعني مظلمة أو شيء من خصام أو نحو ذلك، كانوا يقولون يأتي النبي، نبي آخر الزمان، وسنحاربكم به وسنقاتلكم به، يستفتحون على الأوس والخزرج، لأنه كانوا من جيران في نفس المكان حول المدينة، نقصد اليهود. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لذلك قال ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أنتم من أول من يكفر بالذي تعرفون، لا تكونوا أول من يكفر بالذي تعرفون، ولا تكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، بل وكنتم تنتظرونه. كيف ينتظرونه؟ اليهود منذ أن بعث إليهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا هو أعظم نبي عندهم لمن كان منهم متأملا متبصرا. يعني اليوم اليهود فريقان، نقصد المتعلمين أو المتدينين من اليهود فريقان، فريق يعتني بالأمور الإلهية من كتب وكذا، يعني عنده اطلاع وعنده شغف بالأمور اللاهوتية إن صح التعبير. هؤلاء يفضلون موسى، هؤلاء يفضلون موسى، يعتبرون موسى أعظم نبي بالنسبة لهم، لأنه أنجاهم من فرعون وأنجاهم من بطشه ومن استعباده ونحو ذلك. فريق آخر مع علمه بدينهم وبما عليه دينهم، لكنهم أقرب إلى حب الملك والسلطان منه إلى حب الدين واللاهوت. هؤلاء لا يعتبرون موسى أصلا بذاك النبي. يعني واحد طلعنا من مصر بس كتر خير، وأكثر من هيك ما عملنا، يعني ما عملنا شيء. الذي بنى لنا مجدنا داود وابنه سليمان. لذلك ما ترون كثير ذكر اليوم يعني مملكة أو الإمبراطورية اللي بناها اليهود اليوم لا تقوم على شيء من أثر موسى ولا من إرث موسى. تسمعون بموسى عندهم؟ حتى لما أنشأوا العلم أنشأوه على نجمة داود، وين موسى؟ راح موسى، خلاص انطفى موسى، ما في ذكر. طيب حتى أسماء مثل موشي هذه قليل ما صار يسمون بها، موشي عنده موشي في العبرية هي موسى، فقليل ما صار يسمون بها الاسم. أما أكثر أسمائهم ماذا؟ ديفيد وداود وسليمان وكذا. فهؤلاء هم الذين يعتمدونهم أنهم أنبياؤهم الذين لا يستغنون عن وعن ذكره وعن المجد الذي بنوه له. طيب منذ أن مات سليمان كل ما أتى نبي إلى بني إسرائيل إلى اليهود أول سؤال يسألونه لذاك النبي، أتعيد لنا ملك سليمان؟ سليمان ملك لهم الأرض، سليمان ملك لهم الأرض، وقلنا السر لأن سليمان ملك الأرض ما هو أنه حكم بيت المقدس، أنه جعل حكمه في بيت المقدس. من حكم بيت المقدس حكم الدنيا، ومن حرم من بيت المقدس حرم من الدنيا، من ملك الدنيا. فسليمان كان ملكه في بيت المقدس، لذلك فتح الله عليه الأرض كلها وحكم الأرض كلها، وكل الأرض صارت ملكا لسليمان وجنوده من بني إسرائيل. مات سليمان، بعد سليمان تدهورت الدولة اليهودية، فصار الآن الحلم أين؟ في أن يعود ملك سليمان. فكلما جاءهم نبي، كلما جاءهم نبي من عند الله سبحانه وتعالى، أول سؤال مش كيف ستعيد لنا التوحيد، كيف ستقومنا على دين الله، كيف ستعيدنا إلى طريق الله، كيف ستبني لنا الصراط المستقيم، كيف تدلنا على طاعة الله، لا لا لا، كل هذا ما يسألون عنه. كيف تعيد لنا ملك سليمان؟ في من ضمن مشاريع الانتخابية أن تعيد ملك سليمان؟ إن كان الجواب لا فمصيره يعني يا لطيف، إما القتل إن سلطوا عليه، وإما النفي، وإما التعديل، وإما الضرب، أقل شيء تكذيب، أقل شيء أن يكذب، أنت لست نبيا، لا تنفعنا بشيء، فلا يصدقونه ولا يتبعونه ولا شيء. وهذا الكلام من يقول به؟ ليس عوام الناس كما كان الأنبياء من قبل. من الذي يطرد الأنبياء ويكذبهم؟ عامة الناس والأشراف، يعني ليس العلماء، بمعنى أنه الذين يكذبون ما كانوا أهل العلم. أما اليهود الذين كذبوا أنبياءهم أهل العلم فيه، أحبارهم ورهبانهم كانوا يحرمون الحلال ويحلون الحرام لعوامهم، هم الذين كانوا يكذبون أنبياء. فكلما جاءهم نبي فريقا كذبتم وفريقا تقتلون كما قال الله. طيب، إلى أن جاء نبي الله عيسى. جاء عيسى قال له نفس الكلام. طبعا عيسى يعني عاش حياة عصيبة، حياة كلها أسى، قبل أن يرفعه الله عز وجل كان يتنقل من بيت إلى بيت لا يجرؤ أن يكشف نفسه أمام يهودي، لا عامي ولا عالم ولا حبر ولا راهب ولا شيء. فكان قبل ذلك إذا ما سألوه يا عيسى تعيد ملك سليمان، عيسى ماذا عنده؟ ما عنده لا ملك أصلا، لم يؤمر عيسى بالجهاد، لم يؤمر عيسى بالجهاد، والملك يحتاج إلى جهاد وسيف حتى يعود الملك. الملك لا يعود بالسياسة والصفقات والأخذ والعطاء، لا، الملك يعود بالسيف، الملك لا يكون إلا بالسيف. وعيسى ما أمر بجهاد، أمر بالمحبة والمناصرة والإلفة وهكذا. طيب، وما عنده مثل هذه الأمور. فلما يسألونه كيف يعود ملك سليمان، ماذا كان يجيب؟ يأتيكم أحمد الذي يعيد ملك سليمان. من؟ أحمد عليه الصلاة والسلام. فهم انطبع في أذهانهم أنه في نبي اسمه أحمد هو الذي سيعيد ملك سليمان، وهو الذي سيفتح الله على يديه بيت المقدس ويملك الله له الأرض ويورث الأرض له ولمن يمشي معه. طيب، كذبوا عيسى وحاولوا قتل عيسى، فرفع الله عيسى، فرفعت النبوة من بني إسرائيل وانتقلت النبوة إلى مكان آخر. هذا اليهود جهلوه، بمعنى أنهم ما عرفوا أن رفع عيسى يعني رفع النبوة منهم، ظنوا أن النبي سيكون من مين؟ منهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قرشي عربي هاشمي عدناني لا علاقة له لا بإسرائيل ولا بذرية إسرائيل ولا ببني إسرائيل ولا باللسان الإسرائيلي، كل هذا العبري ما كان يعرف عنه شيئا، ماذا قال؟ ليس هو، مش ليس هو علما، ليس هو إنكارا، فأنكروا أنه سيكون هذا هو النبي، وإنما كذبوه باعتبار أنهم يريدونه منهم. فلما لم يكن منهم كذبوا. قال وأنتم تعلمون، تعلمون يعني تعلمون أنه نبي الله، وتعلمون أن الله أرسله، وأنه نبي آخر الزمان، وأنه من كنتم تستفتحون على الذين كفروا به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا الأمر جاء يعني في سلسلة أوامر أمر الله بها بني إسرائيل. الأوامر كانت: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. هذا الأمر الأول، أن تذكروا نعمة الله عليه. ما هي نعمة الله؟ أولا أنه هداهم إلى صراطه المستقيم، أنعم عليهم بنعمة الإيمان ونعمة الرسل ونعمة الكتب، وزد فوق ذلك وأضف إلى هذه النعمة نعمة دنيوية معجلة لم يكن عليها أحد في الدنيا، وأني فضلتكم على العالمين. لأن النعمة هم يفهمون أن النعمة ملك، لكن الله قرن بين النعمة وبين الملك حتى يعرفوا أن الملك ليس هو النعمة. وماذا قال في آخر الأوامر؟ قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لما قرن بين هذا وهذا؟ حتى يبين أن النعمة التي أنعمت عليكم ليست أني فضلتكم على العالمين، تلك نعمة أخرى، نعمة معجلة ترون أثرها وثمراتها في الدنيا. أما النعمة التي يراها الله نعمة، ماذا؟ أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وهداهم إلى دينه، هذه النعمة التي أنعم الله عليه. كيف تذكرون نعمة الله عليكم؟ أن توفوا بعهد الله عليكم. ما هو عهد الله؟ يبدأ عهد الله من ظهر أبينا آدم إلى العهود والمواثيق التي كنتم تقدمونها بين يدي أنبيائكم لله عز وجل، ألا تعصوه وألا يعني تخرجوا عن أمره وألا وألا وألا وألا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فبدأ الآن يبين لهم كيف يذكرون نعمة الله عليه. كيف يذكرون؟ أن يوفوا بعهد الله الذي عاهدوا إياه، وأن يؤمنوا بما أنزل عليهم مصدقا لما معهم، مصدقا للتوراة والإنجيل، وليس يعني بخلاف ما في التوراة والإنجيل، ولا يكونوا أول كافر به، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وألا يلبسوا الحق بالباطل ولا يكتموا الحق وهم يعلمون، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين. إن فعلوا هذه الأمور الستة حينئذ يكونون ممن ذكر نعمة الله عليه. فكيف يذكر الإنسان نعمة ربه عليه؟ يوفي بعهده الذي عهد الله عليه. ما هو عهد التوحيد؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا العهد الأول. ثم إن جددت العهد أنت كلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت ماذا تفعل؟ أنت تجدد عهدك، تجدد يعني كأنك تذكر نفسك وتشهد الله تعالى أنني ما زلت أذكر العهد بدليل أني أقوله الآن، ما زلت أردده، أذكر نفسي ومن يسمعني أن هذا العهد أنا قائم عليه وأنا ما زلت عليه ولم أنسلخ منه ولم أنخلع منه ولا أزال عليه حتى أموت. هذا معنى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأوفوا بعهد أوف بعهدكم بما عهد، وإياي فارهبون، هذه تتبع الوفاء بالعهد. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الإيمان بما أنزل الله تعالى من الكتاب، فالتوحيد ثم الإيمان بما أنزل الله، وألا نكون أول كافر به، وألا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. ألا نشتري به ثمنا قليلا. ثم يعني حينما يكون بينك وبين الكتاب معادلة دنيوية فتبيع دينك بعرض من الدنيا، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. طيب ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، من كان يعلم الحق فلا يجوز له أن يكتمه ومن كان يعلم الباطل فلا يجوز له أن يظهره على أنه حق وهو يعلم. طيب وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. لما قال الصلاة والزكاة؟ في صيام وفي حج، دائما تسمعون في صفات المؤمنين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة الأديان هي ما هي أصلا؟ الزكاة على قسم من الناس ليست على كل الناس، صح ولا لا؟ الزكاة أكثر الناس اليوم ليس عليهم زكاة، أكثر المسلمين. لو بحثت في المسلمين أكثر المسلمين لا تبلغ أموالهم نصاب الزكاة، صح ولا لا؟ أغنياء المسلمين قلة بين المسلمين. فحينما يقول وآتوا الزكاة حتى تكون مؤمنا، آتي الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هو هيك أمر يعني موجه إلى بعض الناس أو بعض من آمن بالله عز وجل، ولا في شيء في الصلاة والزكاة؟ في الصلاة والزكاة هناك أمر، الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا الصلاة هي إثبات لطهارة الروح، طهارة الروح لا تثبت إلا بالصلاة، فمن قصر في صلاته فهذا يعني أن في روحه نجسا ودنسا. الزكاة الآن، الزكاة من اسمها ما معنى زكاة؟ هو من التزكية اللي هي النماء، لكن في معنى آخر، الزكي الطاهر، الزكي هو الطاهر. ما سميت عبادة بهذا الاسم إلا الزكاة، مع أن كل العبادات تطهير، بصيامك تطهر، بحجك تطهر، بصلاتك تطهر، بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تطهر، كل العبادات تطهير. ما سميت عبادة بالتطهير إلا الزكاة. ليه؟ لها علاقة بخيبتنا الأولى، خيبتنا الكبرى، سوءتنا العليا. شو السوء؟ أكبر سوء نحن نقع فيها شوية حب الدنيا، حب الدنيا، صح؟ يعني مثل ما يقال عض قلبي ولا تعض رغيفي، قرب على كل شيء إلا على الجيبة، صح ولا لا؟ عمل فيه بدك إياه، سبني 100 مرة بس ما تأخذ من جيبي قرش، صح؟ أكثر الناس على هذا المنوال. فمتى تثبت أنت أيها العبد أنك عبد يريد الله؟ لما تخرج ما لا يخرجه الناس، المال، المال. عندما تصل إلى مرحلة تستطيع فيها أن تخرج مالا تعبت عليه، أنت لو المال لقيته في الطريق عادي، لكن مال أنت اكتسبته من تعب وشقاء ودمع ودم وعرق، صح؟ كل هذا حتى كسبت مالا، ثم تخرج من مالك هيك رايحين هيك، لا جزاء ولا شكورا، حتى يمكن الفقير لو تعطيه ما يقول لك الله يجزيك الخير، يعني رايح المال. هذا لا يفعله إلا رجل أراد أن يطهر نفسه. أصعب شيء على العبد أن يخرج من ماله، وقتك أنت أصلا زاهد فيه، يعني أنت الوقت اليوم لما إنسان عنده وقت فراغ شو بيعمل؟ شو يقول بالنهار؟ بدي يضيع وقتي بشيء، صح؟ هو عنده شايف الوقت شو؟ يعني مسألة مثل كم بحص هيك بدي يخلص منها، صح؟ بدي يضيع وقتي، بدي أشغل وقتي بشيء، عنده الوقت زاهد فيه. فلذلك لما يصلي 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة في اليوم، أو نصف ساعة أو ساعة، ما هو عادي، ما هو وقته ما عنده مشكلة فيه. لو ضاع في الصلاة شيء وقته عادي. طيب في الصيام رجيم، صح؟ ما في مشكلة، ما عندي مشكلة أصوم. ليه؟ هو هيك صوم تصحه على ضعف الحديث. طيب وما عنده مشكلة يعني في الصيام. الحج حيقولوا لي حج، صح؟ وزيارة البيت وكذا، وأصلا هو جبلت قلوبنا على حب البيت، فما عنده مشكلة عنده روح وكذا. أما يخرج من ماله الذي اكتسبه ويعطيه لمن يستحق أو لا يستحق، قد يعطيه لفجار الناس من الفقراء المسلمين، هذه لا تكون إلا لزكي. لذلك ما قرن الله تعالى مع الصلاة التي هي عمود الدين إلا الزكاة، حتى تكون من الطاهرين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين تفهم على فهمين، تفهم على فهم خاص وفهم عام. الفهم الخاص هو الركوع الاصطلاحي، الركوع الذي نركعه في صلاتنا، وهو الذي نركعه في الصلاة المعروفة، هذا فهم خاص. حينما يقول اركعوا مع الراكعين يعني لا تكونوا من الراكعين وحدكم، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ونحو ذلك. فمن كان وحده يعيش وحده ويصلي وحده ويعبد الله وحده، هذا يخشى عليه من أن يعني يستفرد به الشيطان وإن يتملكه الشيطان. أما إذا كان يركع مع الراكعين فهذا إن شاء الله على خير. طيب، ولها فهم عام. ما هو الفهم العام؟ يرجع إلى معنى الركوع. ما معنى ركع؟ خضع وخشع وأناب واستكان وذلل نفسه وطأطأ رأسه بين يدي ربه ومولاه، هذه ركع. فيقول اركع مع الراكعين يعني لا تكن جبارا في الأرض، مثلما ركع غيرك من المؤمنين اركع كما ركع، اخضع كما خضع. فخطابه لليهود اركعوا مع الراكعين كما ترون المؤمنين، أشراف، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العباس، فلان من أشراف الناس ركعوا لله عز وجل، فما بالكم أنتم لا تركعوا؟ اركعوا مع الراكعين، يعني لا تستنكفوا من أن تكونوا مع الراكعين. إذا كان أشراف الناس ركعوا، محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تبلغون أنتم شسعا عليه ركع لله عز وجل، من أنتم إذا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام؟ اركعوا مع الراكعين. هذا الفهم العام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.